بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: والعبد بين شركاء عليهم صاع. والعبد بين شركاء أي إذا كانوا مشتركين في ملكية العبد، لأن العبد يباع ويشترى ويتجزأ بالقيمة. فإذا كان ثلاثة في شركاء مثلا فصاعدا، كل واحد من هؤلاء يخرج نصيب العبد من الزكاة بقدر سهمه في ملكية العبد، ويكون مجموع ما يخرجه الشركاء قال عليهم صاع، فلا يلزم كل واحد من الشركاء صاع، وإنما جميعهم يشتركون في إخراج صاع كل بسهمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الزكاة صاع. ولما ذكر رحمه الله من الذي يجب عليه الزكاة، ذكر بعد ذلك من الذي يستحب في حقه زكاة الفطر، فقال: ويستحب عن الجنين، أي ويستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين الذي في بطن أمه. ومفهوم كلام المصنف رحمه الله أنه يخرج عن الجنين سواء قبل نفخ الروح فيه أم بعده، ولكن الراجح أنه لا يخرج إلا عن الذي نفخ فيه الروح، لأنه قبل ذلك لم يكن فيه روح ولا يترتب عليه شيء من الأحكام. والدليل على أنه يخرج عن الجنين لأن عثمان رضي الله عنه استحب إخراج ذلك عن الجنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ولما ذكر رحمه الله من الذي يجب عليه الزكاة ومن الذي يستحب، ذكر بعد ذلك من الذي لا تجب عليه الزكاة، فقال: ولا تجب لناشز، أي ولا تجب زكاة الفطر على الزوج لزوجته الناشز. والناشز هي المرأة التي لا تجيب زوجها إلى فراشه أو تجيبه وهي متبرمة أو متكرهة، لأن الناشز تسقط عنها النفقة، ومن باب أولى زكاة الفطر. ولما ذكر المصنف رحمه الله من الذي يخرج عنهم الزكاة ممن يمونه، ذكر بعد ذلك فيما إذا أخرج واحد من هؤلاء الذين يمونهم زكاته، فقال: ومن لزم غيره فطرته، كالزوجة تجب فطرتها على الزوج، فأخرج عن نفسه، أي أخرجت الزوجة مثلا عن نفسها أو الولد عن نفسه بغير إذنه، يعني بغير إذن الزوج أو بغير إذن الأب مع الولد، أجزأت، أي زكاة الفطر. مثال ذلك: لو أن الزوجة قبل العيد بليلة أخرجت زكاة الفطر عن نفسها ولم تخبر زوجها، تجزئ، لأن الأصل أن الزكاة على الزوجة، لكن تحملها الزوج لوجوب النفقة، فإذا قام بها الأصل سقط الفرع. ومسألة أخرى: لو أخرج رجل زكاة الفطر عن غيره بغير إذنه ممن لا تلزمه مؤنته لم تجزئ. مثال ذلك: لو أن رجلا أخرج زكاة الفطر عن زميله بغير إذنه لم تصح، لأن الزكاة واجبة على النفس فلا يخرج عنها إلا بإذنه، فإن أذن صح. مثل لو قال رجل لزميله: سوف أخرج عنك زكاة الفطر، تجزئ، وإذا خرج بغير علمه لا تجزئ. لما ذكر المصنف رحمه الله من الذي يخرج عنهم زكاة الفطر ذكر بعد ذلك متى تخرج زكاة الفطر، وذكر المصنف رحمه الله أنها في وقت تجب وفي وقت تجوز وفي وقت يجوز وفي وقت أفضل وفي وقت يكره وفي وقت يأثم، وبدأ بالحكم الأول فقال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وتجب أي زكاة الفطر بغروب الشمس، لأن إذا غربت الشمس بدأ اليوم الآخر، فمن غربت عليه الشمس من الصائمين أو ممن تلزمه النفقة يجب عليه الإخراج. والدليل على ذلك أن النبي والدليل على ذلك حديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر يعني بسبب الفطر، وأول وقت يبدأ فيه فطر الصائم وينقضي فيه شهر رمضان هو غروب الشمس، فبغروبه يكون شهر شوال. ثم بعد ذلك ذكر أمثلة إذا لم يتحقق سبب الوجوب، فقال فمن أسلم بعده أي أسلم بعد الغروب، الجواب لم تلزمه فطرته لأن الوجوب يبدأ إذا غربت الشمس، لأن الحكم يجب إذا غربت الشمس، فإذا غربت وهو ليس أهلا للوجوب لم تجب عليه. والمثال الثاني قال أو ملك عبدا يعني بعد الغروب، والحكم لم تلزمه نفقته لأن الشرط تخلف، وسبب إذ أن سبب الزكاة يكون بالغروب. والمثال الثالث قال أو زوجة أي إذا عقد على زوجة بعد أي إذا تزوج زوجة بعد الغروب لم تلزمه النفقة، ومناط النفقة عند الحنابلة هو بتسليم المرأة نفسها لزوجها وعليه، فلو عقد على زوجته في العاشر من رمضان لا تلزمه زكاة الفطر، وإذا سلمت له نفسها قبل غروب الشمس تلزم الزوج زكاة فطرها وبعده لا تلزمه. والمثال الرابع قال أو ولد له ولد أي بعد غروب الشمس لم تجب عليه زكاته، ذلك قال لم تلزمه فطرته في يعني فيما سبق من تلك الأمثلة الأربعة. وقبله أي وقبل غروب الشمس ليلة الفطر تلزم يعني فيما سبق من الأمثلة السابقة. ثم بعد ذلك ذكر الحكم الثاني لها في إخراجها فقال ويجوز قبل العيد بيومين فقط أي ويجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين فقط، ومن باب أولى قبله بيوم. والدليل على ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري وكانوا يخرجونها أي الصحابة قبل الفطر بيومين ينظر فيه لتمام الشهر أو نقصانه، فيتم الشهر وقد وظن أن الشهر سينقص يلزم إخراجها مرة أخرى لأنه يكون قد إخرجها قبل 3 أيام وهكذا. ثم بعد ذلك ذكر أفضل وقت لإخراجها، فقال: ويوم العيد قبل الصلاة أفضل. والدليل على ذلك أن سلم أمر بإخراج زكاة الفطر قبل أن يخرج الناس إلى المصلى. والحكم الرابع قال: وتكره في باقي، أي يكره إخراج زكاة الفطر في باقي اليوم، يعني لو أخرجها على قول المصنف رحمه الله بعد الظهر أو بعد العصر تجزئ، لكنه يكره. استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال يوم العيد. والقول الثاني أن إخراجها بعد صلاة العيد لا يجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات. وهذا هو القول الراجح، وما استدل به أصحاب القول الأول من الحديث السابق فهو ضعيف. والحكم الخامس قال: ويقضيها في باقيه آثما، ويقضيه بعد يومه آثما، يعني ويقضي زكاة الفطر بعد يومه، يعني بعد يوم العيد، ويكون ذلك بغروب شمس يوم العيد ويأثم، لأن زمن دفعها قد انقضى وهو يوم العيد. وكما سبق لكم أن الراجح أن أداءها بعد صلاة العيد يأثم، سواء بعد ساعة أو بعد يومين. فإذا قيل إذا تعمد عدم إخراجها قبل صلاة العيد نقول يلزمه أن يقضيها ولو بعد شهر، لأنها متعلقة بذمته. وإذا دفع المسلم زكاته بوكيل أو جهة خيرية من جمعية ونحوها وقال لهم أخرجوها في يوم كذا وهم أهل للثقة، فإن ذمة المخرج تبرأ، لأنهم وكلاء عنه وأمرهم بما أوكلهم به. قال رحمه الله: فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل مقدار ما يخرج من زكاة الفطر ونوعه وما الذي لا يجزئ منه ونوع المدفوع إليهم وما مقداره، فقال: ويجب صاع، والصاع هو 4 أمداد، وهو ما ذكر في باب الغسل. واختلف أهل العلم في مقدار الصاع بالوزن، فمع تباعد الزمان عن عصر النبوة لم يعرف الناس بدقة ما هو الصاع، ما مقدار الصاع النبوي، واختلافهم فيه كثير. فأقل من يقدره فبين من أقل ما يقدره وأكثره قرابة ثلث المقدار، فمنهم من يرى أنه بالوزن يساوي 2.10 كيلوغرامات، ومنهم من يرى أنه يساوي 2.20 كيلوغراما، ومنهم من يرى أنه يساوي 2.40 كيلوغراما، ومنهم من يرى أنه يساوي 3 كيلوات على سبيل الاحتياط. إذ أن الصاع النبوي قدره أهل العلم قدره أهل العلم من الفقهاء المتوسطين في الأزمان السابقة بأنه 5.35 أرطال، وإذا حولت بالكيلو وزنا تساوي أقل بكثير مما قدره

حتى ولو لم يكونوا فقراء كالرقاب والغارمين كالرقاب والمؤلفة قلوبهم. القول الأول أنه يجزئ الأصناف الثمانية بمن فيهم فك الرقاب والمؤلفة قلوبهم، والقول الثاني أنه يجزئ الفقراء من الأصناف الثمانية سوى الصنفين السابقين، وهذا هو القول الراجح، وإليه ذهب شيخ الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال طعمة للمساكين، في الحديث الآخر وإن كان ضعيفا أغنوهم عن المسألة يوم العيد. والله أعلم، صلى الله وسلم وحسن أجمعين. يقول إذا قال الشخص الآخر أنا سأخرجها عنك ثم لم يخرجها، إذا فات وقت إخراجها يخرجها صدقة من الصدقات، سيأتي إن شاء الله. يقول كيف تخرج الزكاة قبل يوم العيد بيوم أو يومين ولم يأتي سببه وهو غروب الشمس؟ مثل ما سبق بالدليل، لأن الصحابة أجمع على جواز ذلك. يقول طالب العلم الذي أهله في بلد آخر من يخرج عنه زكاة الفطر هو أم أهله؟ سبق لكم أن الراجح أن كل إنسان يخرج زكاته عن نفسه، وطالب الجامعة الإسلامية بالغ كبير يخرج عن نفسه. يقول ما حكم إخراج زكاة الفطر نقدا لمصلحة الفقير؟ يأتي إن شاء الله في الباب القادم. يقول الرجل الذي يكون خارج بلده مثل طلاب الجامعة، هل يخرج الزكاة عن نفسه خارج بلده أم يخرج عنه أهله في بلده؟ الأفضل في المكان الذي هو فيه، في المدينة تخرج الفقراء المدينة، لأنها ذات زكاة تخرج عن نفسه وليس عن ماله. طيب بسألك يا شيخ، قل طالب في الجامعة الإسلامية ليس عنده مال، هل يتدين ويخرج الزكاة أم لا؟ فكر وجاوب. أتقول إيه لا فصل. ها؟ إذا كان أبوه موسرا على قول المصنف أبوه يخرج عنه كذا، وعلى القول الراجح لو قلنا أنه يجب على كل إنسان أن يخرج عن نفسه جواب تسقط عنه. يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وين كلام المؤلف؟ يفضل عقوته وقوت عياله من يمونه، حواجه الأصلية قوته وقوت عياله وأحواجها الأصلية. لكن لو كان عنده فقط يوسف 50 ريال، 50 ريال تكفيه يوم العيد ولا ما تكفيه ليلة العيد؟ ها؟ يبغى يشتري ايش؟ يعني إذا كان يبغى يشتري ثوب نقول لا تخرج زكاة كذا؟ اشتري ها؟ ها؟ أي مقصود القوت فقط ليس الملابس. 50 ريال ما يقدر الشخص تكفيه للأكل في يوم العيد وليلته، يكفي يشتري خبز يوم العيد وليلته يكفي. لكن لو كان ما عنده 10 ريال يقول ما يخرج ما يكفيه. يقول بالنسبة لزكاة الفطر لطلاب العلم، لو قام أهله بإخراج زكاة الفطر عنه بغير علمه وقامه بإخراجها في بلد إقامته، ما هو الحكم؟ يعني قصدها أهل يخرجونها ولا نخرجها؟ لو أخرجها أهلك عنك يجوز، بل بعض أهل العلم مثل ما ذهب إليه المصنف أنه يجب على الأب أن يخرج زكاة ولده، وإذا أراد هو أن يخرج زكاة نفسه في بلده هو في البلد الذي هو فيه مثل المدينة فهذا أفضل. زكاة الفطر أقل من تقريبا 8 ريال فقط، اشتري كيلوين ونص وشيء يسير، يعني 3/3 كيلو فقط، كيلو يمكن بريالين أو ريال ونص ريال. ولو أخرج الشعير أرخص، كيلو يمكن بنص ريال أو ريال، يعني الزكاة 3 ريال 5 ريال بالكثير. وهذا من فضل الله شيء يسير لكن ركن من أركان الإسلام اللي هو الزكاة. يقول: ما حكم من أنكر وجوب زكاة الفطر؟ من منعها الله يقول: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قالوا: ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين. أيامي الشيخ نبغاك بكرة تجيبت تشوف اليوم أو بكرة شوف 4 أمداد من الرز من بيتكم وتوزنه كم يطلع من كيلو، شوف يطلع 1.5 ولا 3، شوف خلي الرز يمتلي لين هنا، ها لين هنا اليدين شوف كذا مليانة. طيب نخليك تسوي شيء ثاني بعد عشان حررته تحريرا بالغا، ها خذ 4 أمداد بر، ها شوف كم يسوي من ممكن يصلح من خبزه، تشوف هل هو يكفي الخبز اللي يصلح هذا يوم ولا ما يكفي. عرفت؟ المعاوية يقول: نص بر يكفي، نص صاع بر يكفي، ها لأنهم قالوا أن 4 أمداد تكفي فطور وغداء عشاء للمسكين يوم. نشوف جري شوف كم خبزة، إذا طلع 3 أو 4 خبزات ممكن يعني كذا تصير، عشان عندك تصور وشلون ليش أخرج صاع، عشان ليش صاع ومقدار الصاع يصير أوضح. مثل ما قلنا لكم العلماء من قبل يطلع الوزن يقول 5 أرطال وثلث، تقيس 5 أرطال يجي 1.5 كيلو، تقيس بيديك تقريبا 1.5 كيلو. طيب شوف إبراهيم شوف لنا كيف قالوا 2 كيلو صار و3، يقيسونا بالحب والحبة تساوي كذا ومحررة تحرير تمام. يقول: أراد شخص أن يخرج أكثر من صاع، السنة ما في أحسن منها، صاعك. يقول: ما هو مقدار مجزئ من السمك أو اللحم على قول من أجاز إخراجه في زكاة الفطر وكذا الحليب؟ صاع أو وزنه، مثل اللحم وزنه 3 كيلو 3 كيلو وهكذا. يقول: ما الحكم من إخراج الزكاة طعم المساكين؟ فإن فرق زكاته وفرق زكاته الصاع على 3 مساكين ليس ذلك مخالف حكمة الإطعام لا يكفيهم؟ يكفي هذا وهذا وهذا وهذا، لو تعطي المسكين شيء يسير يغنيه مثلا بفطور يوم العيد. يقول: ما هو أفضل نوع لإخراج زكاة الفطر؟ كنفاسة البر، وبعض الناس ما يحتاج البر، يعني ما لا يرغب البر، لأن أكثر الناس يرغبون الرز مثلا، فيكون مكانته عند الفقير الرز، نعطيه رز. يعني بعض العلماء يقدم التمر على البر لأنه يبقى ولا يفسد وفيه منافع، بعضهم يقدم البر لكن حاجة البلد ما هي، يعني أرغب البلد فيها. يقول: تقدير الصاع أو الرطل هل أدق تقريرها بالكيلو أو باللتر؟ الأصل أن المايعات والحبوب الصاع، مايعات يعني عسل الماء زيت بنزين الصاع، فانصرف الناس في الوزن كيلو، وفي المشروبات اللتر، ومرد الاثنين هو الصاع. هذا دقيق بهذا نوعا ما، وهذا دقيق بهذا نوعا ما. يعني مثل من قال إن 2.40 كيلو، افتح لك شوي بس. الشيخ 3 كيلو الشيخ باز في الأحوط 42 الشيخ ناثمين سنده قل وجدت في أرض خريبة صاع فيها سند كذا إلى زيد بن ثابت فقست وجدت 42 كيلو، لكن هذا ما هو دليل، أرض خريبة ومجهول والسند مجهول، ولا ننظر كيف كلام العلماء أول سابق. يقول هل يعتبر وزن التمر النوى أو بدون نوى؟ لا، مع النوى، حتى أصلا النوى كان يستخدم للبهائم، فأنفع الفقير تمر يأكله هو والنوى للبهائم. نعم، هو يبان لكم أكثر يعني واضح، لأن صاحب القاموس أو الصحاح في الصحاح قالوا قسته يعني 4 أمداد فوجدته كذا، يعني بس ما يساوي 3 كيلو ولا 2 كيلو، فأنت قسه بكرة وشوف، وشوف 42 كيلو كم مد وثلاثة كيلو كم مد، يعني قال 4 أمداد لك 22 جرام، خلي 1.5 كيلو 42 كيلو وثلاثة كيلو، شوف. ها؟ خلى 42 مثلا على القول الشيخ العثيمين في المكيال اللي وجده، وثلاثة كيلو الشيخ من باز، واربع امداد شوف كم عندك 3. طبعا بعضهم يقول كيلوين وثلث، هو يبين معك ان شاء الله. شوف يا شيخ ابراهيم، فيه هم يقيسونها بالحبات كذا، خذ بالحبه خمسة الوزن، والرطل مثل ما تعرف الكيلو تقريبا 300، يعني الاختلاف قصدي بين العلماء ليس بين المعاصرين فقط، حتى من قبل، يعني هل هو كيلو الصاع كم بالرطل الشامي، كم بالرطل العراقي، كم بالرطل المصري، لماذا؟ لأن الصاع في المدينة هنا وانتشر الإسلام هناك، من يأتي لهم بالصاع؟ ليست وسائل اتصالات سريعة أو متيسرة، واضح لكم؟ فكان مثلا ولا فكان كل قطر لهم ميزان، إلى الآن فيه موازين، جالون أمريكي كم، والعلبة عندنا بكم اللتر، يبيعون البيع في مثلا في أمريكا بالجالون، جالون يساوي 3.9 تقريبا، 3.8، في دول تبيع باللتر، لو تقول تلعطني لتر في أمريكا ما أعرف بالجالون، وهكذا. مثل أيضا أنواع الأوراق النقدية، دولار ريال دول درهم دينار، يعني ما في غضاضة في الإسلام ولا طعن فيه في عدم معرفة الصاع بالدقة، واضح؟ انتشار الإسلام وهذا المكيال لا يبقى، لكن باقي مقداره الحمد لله، وحول الوزن حتى يثبت، يعني ما يأتي شخص يشكك يقول كيف نأخذ زكاة الفطر ما نعرف، لا، كل بلد اجتهد فيه علماء وقالوا كذا، ونسير على ما سار عليه العلماء لأنهم اجتهدوا في تحريره رحمه الله جميعا. ومن أسباب الاختلاف نوع الحب، في بعض الدول البر عندها فيه ماء كثير فيكون كبير، والثاني فيه صغير أصغر فيكون أثقل، هذا في وزن وهذا خف الوزن. طيب بسألك عمار، تقول كيف لا يقربه الشيطان حتى يصبح؟ ماذا عن شيطانه؟ ها؟ مراد بشيطان إيش؟ الذي إيش؟ إيش؟ الشياطين عدة، منهم هو قرين، ومنهم ما يؤذيك في الليل، ومنهم من يؤذيك في النهار، ومنهم يؤذيك بعين، ومنهم من يدخل في الإنسان، المراد كل شيطان من هذه وغيرها مما لا نعرفه لا يقربك بإذن الله، إلا القرين فهو لا يفارق الإنسان بالوسوسة، والإنسان إذا نام ما القرين الله أعلم سبيل عليه الوسوسة. نعم فاقد عقله. بينما الشياطين الأخر يعني مثل من الشياطين كما في صحيح البخاري إذا ولد الإنسان ينخس الشيطان الطفل في خاصرته فيصرخ، يعني حتى لم يترك الشيطان لم يرحم الشيطان حتى الطفل الصغير اللي طالع من بطن أمه الآن. هل يجوز هذه الصيغة اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة عيون عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال نعرف كيف عرفنا كيف نسلم عليك كيف نصلي عليك كيف نسلم عليك كيف نسلم عليك كيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. فعرف الناس بربه أعطانا هذه الصيغة العظيمة. نعم حافظ. مثل الملائكة، ملائكة موكل وقطر ونزع الروح، ملائكة تحضر حلقات العلم، ملائكة تبلغ الرسول السلام، أنواع ملائكة حفظة في الليل وحفظة في النهار، ملائكة يكتبون الذكر يوم الجمعة وهكذا. يقول بعض الناس يقرأ آية الكرسي ويصيبه مكروه، مع ذلك ما يمكن ذلك. لو شخص إذا ما قرأ آية الكرسي يفزع أحيانا في النوم يقوم وهو حزين، لكن تقرأ الكرسي منشرح صدر معه محروس، وهذا يدل على الإنسان عظيم عند الله إذا وحده قرب منه بكلام. تقرأ كلام لله ما يأخذ منك نص دقيقة ويأتيك أقوى جنود في الأرض يحرسونك حتى تصبح تجلس 10 ساعات يحرسونك ولا تعب ولا شيء في كل مكان. قد تحتاج الجند لكن في بر ما يأتونك، أحيانا تنام فوق تحت معك حاسينك. لذلك من يجب علينا أن نحب الملائكة لأنهم يحفظوننا ويدعون لنا